بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة عنوانها من الطارق؟ أنا رمضان. والآن مع بداية المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا كان الصحابي الجليل أقسم وقال: إنها الجنة ورب الكعبة، إني لأجد ريحها دون أحد، وهو بعد في دار الدنيا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بأن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، فإننا أيضا نجد روائح رمضان وبركات رمضان، وهو يدق الأبواب ليفتح لنا هذا الباب من الخير العميم. بل هذا أديب من أدباء الإسلام، يتكلم على لسان رمضان فيقول: أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة، أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق، أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة. أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه، سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه، موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاة، نفحة من فضل ربي جل ربي في علاه. أنا رمضان قوة الإيمان في حرب لضاها دائرة، نجدة الأقصى الذي يشكو الجراح الغائرة، دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب، نصركم آت قريب يا قلوبا طاهرة. نمر في هذا المساء على ما أمكن من مدرسة هذه الرسالة المباركة للدكتور خالد أبو شادي، رسالة عنوانها من الطارق أنا رمضان. يقدم أولا بعض النتف من كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى، فيقول: قال أبو عمير الصوري: كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن الكلمة تنجيك والمال يطغيك. يعني أنه يسدي هذه النصائح إلى إخوانه المسلمين في رمضان، وإنها لأغلى من المال، لأن المال ضرره أنه ربما يطغي الإنسان، أما الكلمة الصادقة والنصيحة المخلصة فإنها قد تكون سببا للنجاة. كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن الكلمة تنجيك والمال يطغيك. وقال يحيى بن معاذ: الكلام حسن وأحسن من الكلام معناه، وأحسن من معناه استعماله، وأحسن من استعماله ثوابه، وأحسن من ثوابه رضا من عملت له. وقال أبو سليمان الدراني: إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنه أبدا، إنما رجع من رجع من الطريق. يعني أن الإنسان إذا سار في الطريق الله سبحانه وتعالى، فإذا وصل فإنه لا يرجع إذا ذاق حلاوة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كل من يرجع يرجع من منتصف الطريق أو أثناء الطريق، لأنه لم يذق بعد نعيم القرب والوصال. ويقول سهل التستري: شكر العلم التعليم، وشكر العمل مزيد المعرفة. يقول: لأن الزيارة، زيارة هذا الضيف الكريم، لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام، والزائر قد يعود العام المقبل، وقد يزور وأنت في دار أخرى. لذلك كانت هذه الدعوة لاغتنام تلك النفحات، عسى أن تنجي من النفحات، وكان لابد من تعبئة الطاقات ليتحول هذا الشهر الكريم

آخر أمل، فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل، هيا إلى العمل، فورا إلى العمل. يقول الدكتور خالد أبو شادي حفظه الله تعالى: كثيرا ما يهنئ الناس بعضهم في رمضان فيرددون هذه الكلمة دون أن يدركوا معناها، رمضان كريم. ودليل كرمه، دليل كرمه اليوم هذه الهدايا الغاليات التي اصطحبها معه أثناء زيارته لكل بيت، ليكون البادئ بالإحسان والمتفضل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروف، بل في كثير من الأحيان ولا مجرد عرفان. ألا ما أشد ظلم بني الإنسان لأشرف ضيوفه اليوم رمضان. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا شيء يماثل ويوازي. قلت يا رسول الله مرني بعمل، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان بالنهار، فإذا رؤي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا نزل بهم مما كان يصوم هو وأهله. استقل أبو أمامة الصوم وظنه عملا عاديا، لذلك راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مرتين. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر عليه نفس الجواب تأكيدا وتعليما وتربية وتنبيها إلى ما في الصيام من خير وبركات وأجر ودرجات. ما أكثر الهدايا التي اصطحبها رمضان الكريم معه اليوم حين جاءنا زائرا، وما أغلاها. يعني الضيف ينبغي أن هو الذي يكرم، لكن رمضان فعلا ضيف، وضيف كريم هو الذي يكرمنا بكل أنواع الخيرات وأنواع البركات التي تفتح على مصارعه. فهذه الكلمة لم تتوارد على ألسنة حتى العوام يعني ارتجالا أو اعتباطا، وإنما كلمة وراءها ما وراءها من المعاني العظيمة. فالزائر يكرم، أما هذا الزائر العجيب الغريب فإنه هو الذي يكرمنا، يعني زائر يكرمنا ويغدق علينا بكل أنواع الخيرات والنفحات والكرامات في الدنيا وفي الدين. فحينما يقبل علينا رمضان يدخل بكثير من الهدايا يصطحبها معه حين يزورنا. فيعني ما نريد أن نلتفت إليه هو أن على الأقل أن نستثمر هذه الفرصة وأن نرد الجميل. فالضيف أتى بهذه الخيرات والبركات، فلا بد أيضا أن نقابله بكرم وإحسان، وأول ذلك أن نشكر لله تبارك وتعالى على نعمة أن يبلغنا رمضان. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار: اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله. فإما أن نسجد فعلا بعد ظهور الهلال شكرا لنعمة رمضان، لكن هذا لم يثبت في السنة طبعا، لكن مقصود المعنى، أو على الأقل نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ونحمده ونشكره على نعمة أن مد في أجلنا إلى أن بلغنا رمضان. الخير العميم الذي يأتي به هذا الزائر الكريم ينهمر من أول ليلة من لياليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فيحق للقلب حين يسمع هذا القول من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن يمتلئ فرحا وأن يطير طربا، لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة مجموعة في جعبة واحدة. يعني إن كان الكفار قد اختلقوا شخصية وهمية فيما يسمونه عيد الميلاد سانتا كلوزا أو ما يدعى بابا نويل، وهو وهم، ويخدعون به الأطفال أو يوهمون أنه يأتي بالليل ويترك لهم الهدايا بجانب الفراش ونحو ذلك. فوالله الحمد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا الضيف الحقيقي، ليس ضيفا وهميا، وبركاته تعم جميع الناس. بل أنا أعتقد أن ما يحدث في رمضان هو آية من آيات يعني صدق وحقية دين الإسلام، لأن كل إنسان فعلا كل إنسان في قلبه حياة يشعر بالتحول الذي يحصل بمجرد دخول رمضان، مهما كان إنسان شريرا أو راغبا في الشر يجد أن بمجرد دخول رمضان يجد هذه الرغبة تهبط جدا في قلبه وتقل رغبته في الشر جدا وتتضاعف رغبته في الخير. هذا شيء يجد كل إنسان في نفسه، يعني حتى أن بعض الإخوة كان إذا أراد أن يعني يذهب لبعض الظالمين فيقول أخر لحد ما يدخل رمضان لأن الشيطان ستكون مكبلة، فما يجد منه الأذى أو الظلم أو كذا، لأن في الوقت ده هيكون الشر أخف من قبل أن يدخل رمضان. فدي يعني من الأشياء زي مشاعر عجيبة جدا الإنسان يجدها ما كان أحد يعني يفتقدها. يعني إذا دخلت المدينة مثل المدينة النبوية المباركة، مجرد ما تدخل حدود المدينة بتجد مشاعر غير عادية تغمرك السكينة والرحمة، وانتقلت من مكان إلى مكان بلا شك داخل الحرم المدني، هذا يرى ويحس. مثلا مسجد قباء من الأماكن التي إذا دخلتها تحس كأن الملائكة تزاحمك في هذا المكان. فهذه أشياء يعني يقصر عنها العبارة ويعجز الإنسان عن وصفها، لكن هي من الخير العظيم الذي امتن الله الرحيم به علينا أمة الإسلام وأمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أول هذا الخير الذي ينهمر في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن. والتصفيد في اللغة هو شد الأصفاد أي القيود والأغلال في أيدي المسجونين وأرجلهم، ولذلك جاء في رواية مسلم: وسلسلة الشياطين بالسلاسل، وهي التي كانت تسرح عليك طوال العام تؤذيك وتغويك، فأعانك الله عليها اليوم فقهر مردتها وسلسل سادتها ليخمد في الصدر وسواسها ويخلص في القلب إغواؤها. فمن كان اليوم أسير شهوة ملكته منذ سنين، أو صريع فتاة أركعته كعبد ذليل، أو أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتامى والمساكين، وأي امرأة كشفت زينتها وأبدت مفاتنها للناظرين، إلى كل هؤلاء نقول أبشروا فعين الله تصنعكم، والأبالسة في أصفادها ترمقكم، ونفوسكم إلى الخير والثابة وعن الشر هيابة، ولم يبق إلا أن تعالجوا خطرات نفوسكم ووساوس قلوبكم، فمن أصر منكم على ذنبه بعد اليوم فإنما هو انحراف داخلي لا ينتظر شيطانا يغوي حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان فلو صفدت الشياطين ما وقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورعية آدابه، أو أن المراد أن المصفدة هم بعض الشياطين وهم المردة لا كل الشياطين، أو المقصود هو تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس فإن وقوعها فيه أقل من غيره، لذلك لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية. لأن حقيقة ربما إذا كانت يعني شياطين الجن تصفد، لكن شياطين الإنس والله المستعان يعني تنشط جدا في رمضان، هذا شيء عجيب جدا يعني في الفن وهذه الأشياء. ثم يقول تحت عنوان المقاطعة، يقول: ولئن صفد الله شياطين الجن فإن شياطين الإنس يتكاثرون في رمضان وينشطون فيه دون غيره، حتى إنهم لا يقومون بدور إبليس على أكمل وجه، ويحتلون مكانه ويملؤون الفراغ الذي تركه، ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون به في أذن كل مؤمن أول الشهر: أمامك شهر طويل فارقد. ونظرة واحدة إلى أكثر ما يعرض في الإعلام في هذا الشهر تبرهن لك على ذلك. ففي رمضان يكثر الرقص والتثني ويزداد العري والتغني، ويتهجد الغافلون على أنغام الموسيقى، ويتعبدون في محاريب الله، ويتآخون مع الشياطين، ويلتمسون التوفيق من الأبالسة والنجاة من الهالكين، والرضا من المغضوب عليهم، والهداية من الضالين، ونظرة الوصال من أهل النار. تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس وتصر على المضي قدما في جريمة قتل متعمدة تستهدف أخلاق الأمة بالتسيب وصلابتها بالتميع ورذولتها بالتأنيث وحصانتها بالانهيار، فما نشر هذا الفن المزعوم في هذا الوقت المبارك من العام إلا نشر نعي أمة يراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها أعداؤها بالوهن. ولما كان هذا الوباء مستفحلا وقل أن يسلم منه أحد في رمضان وفي غير رمضان، كان على طالب النجاة اليوم أن يعلن في صراحة وحزم حملة المقاطعة، يعني احتراما لهذا الضيف الكريم وتكريما له وحسن استقبال له، ينبغي أن يعزب الإنسان على الخير، وأول ذلك الخير أن يسد أبواب الشر التي يمكن أن تفتنه وتفوت عليه هذه الفرصة، فيقاطع كل وسيلة من وسائل الإعلام أو غيرها مما يجرجره إلى الوراء ومما يقول له أمامك شهر طويل فارقد واكسل وسل صيامك إلى غير ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، لأن نوازع الشر مدبرة ورسل الشهوات مطرودة وتجارة الشيطان بائرة، وهو يوسوس اليوم ولا يجد من يصغي إليه ويغوي ليجد الرد صداه في الأرجاء، فلو كشف عنك الحجاب اليوم فاطلعت على أبواب النار لوجدت حولها صحراء شاسعة لا يقف عندها أحد، ولا وجدت الزحام كله عند أبواب الجنة الثمانية. يعني ده واقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. يعني لو أمكننا أن نتجاوز حدود هذا العالم الحاضر ورأينا الغيب اللي هو موجود في الحقيقة، فلو قدرنا أن نرى الجنة فعلا ستجد الأبواب مفتوحة للراغبين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، يقول: ها هي الجنة تزينت للناظرين، فتحت أبوابها ففاح عبيرها وحان قطافها، دعت كل طائع وكل عاص بل وكل فاجر وباغ، لسان الحال أقبل وإن تتابعت الذنوب، أسرع وإن أثقلت الخطايا، بادر وإن أرهقت الشهوات، انهض وإن غلبت الملذات، أبذل فالبخيل كل البخيل اليوم، من بخل على نفسه بالجنة. أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك، أسباب المغفرة ميسرة كي يغفر لك، وإذا كان العام كله جزرا فهذا أوان المد، بل ما سمي رمضان بهذا الاسم إلا لأن الذنوب تمرض فيه أي تحترق، ووالله ما فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منها، وما أغلق أبواب النار دونك وهو يريد أن يعذبك فيها، وما صفد الشياطين إلا لتقبل عليه، فانظر إليه كيف يعاملك وكيف تعامله، كيف يطلبك وأنت تهرب منه، كيف يدعوك إلى نجاتك وتتوانى. لو علمت بتزين الجنة اليوم لقدومك، ولو اطلعت على مقعدك هناك في الفردوس الأعلى، ولو سمعت الملائكة ينادونك أهلا وسهلا، والحور تغنيك من قصائد الحب وأغاني الشوق ما هو أغلى، إذن لمت من شدة الفرح ولكنك أصم. ليس أحد مهما تكن حاله إلا بينه وبين رمضان اليوم صلات وعلاقات، فالطائع يزداد قربا والعاصي يرتاح قلبا، والغافل من ذنبه يصحو والظالم نار ظلمه تخبو، وقد يسبق العصاة الطائعين إذا تابوا وصدقوا، لأن الصدق اليوم يدرك السبق بل قد يسبقه. أجب منادي الإيمان يناديك من على جبل رمضان لتسمع الصدى في وادي الرضوان، يا طويل الغياب أين شوق اللقاء، يا رفيق الشقاء حان وقت الهناء، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما عنها عوض ولا لها قيمة، من لم يربح الآن فمتى، ومن لم ينل الرضا ساعة رضا مولاه فأنى له الفلاح. ثم يتحدث عن سر مفعول الصوم، ويقول: يشاركنا في الكشف عن هذا السر العالم الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فيدلي إلينا بعباراته واستنتاجاته في إحدى فوائده فيقول: خلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلذ البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. ثم يقول الآن: مع الموجات المباركة التي قذفك بها بحر رمضان ليغمرك بما هو أغلى من اللؤلؤ والمرجان، وهذه الموجة اسمها البشارة الخماسية. فقد روى البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث الشريف يحوي 5 هدايا قيمة بين ثناياه. الهدية الأولى قوله عز وجل: فإنه لي، فإنه لي، مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها، إلا أنه خص الصيام بهذا الذكر. والسبب كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه إلا الله، أضافه الله إلى نفسه. فالصائم يكون وحده في المكان الخالي متمكنا من تناول الطعام والشراب، لكنه لا يفعل، خوفا من عقاب الله وطمعا في ثوابه، لذا يشكر الله صنيعه ويختص صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال. ودرس آخر مستفاد من قوله تعالى: فإنه لي، وهو أنه لا يعلم أحد حقيقة صومك إلا الله تبارك وتعالى. وكم من ممتنع عن الأكل والشرب أمام الناس غير أنه عند الله غير صائم. أما الهدية الثانية فهي قوله تعالى: وأنا أجزي به، أي أنا أتولى إزداء ثوابه بنفسي تعظيما لجزائه. قال المناوي رحمه الله: وأنا أجزي به إشارة إلى عظم الجزاء وكثرة الثواب، لأن الكريم إذا أخبر أنه يعطي العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه. ومعنى آخر لقوله وأنا أجزي به أي أنفرد بمعرفة مقدار ثوابه ومضاعفة حسناته. قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تضاعف من 10 إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصوم، فإن الله يثيب عليه بلا حد ولا عدد. ويشهد لقول القرطبي رحمه الله تعالى رواية مسلم: كل عمل ابن آدم له، يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون هم الصائمون في أكثر الأقوال. واستمع إلى البشرى الرائعة التي تؤكد نفس المعنى، والتي جاءت على لسان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. فمن ثم كان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. أما الهدية الثالثة ففي قوله: الصوم جنة، الصوم جنة، جنة يعني ترز، يدفع المعاصي عن الصائم في الدنيا ويدفع النار عنه يوم القيامة. وفي الترمذي: والصوم جنة من النار. وذلك أن الشيطان يجري في عروق ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام المرء ضاقت عروقه فتضيق مسالك الشيطان وتقل وساوسه، وبهذا يقبل الناس على الطاعات فيكون الصوم لهم جنة. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات. والنار محفوفة للشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فإذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سترا له من النار في الآخرة. ولذا أشار ابن عبد البر إلى أفضلية الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا. حسبك هذا من فضيلة الصيام. والله تبارك وتعالى قال في حكمة الصيام: لعلكم تتقون. حكمة تشريع الصيام: لعلكم تتقون. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية وحجابا، وذلك بلزوم طاعته واجتناب معاصيه. ومراد التقوى وهدفها النهائي وقاية العبد وحمايته من النار التي لا بد لكل واحد منا أن يردها حين يعبر فوق الصراط. لذا أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا في وصية جامعة فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. ومن آثار التقوى الإيمانية حساسية في الضمير وخشية دائمة وحذر لا ينتهي وتوق لأشواك الطريق، طريق الحياة الذي تتناثر فيه الأشواك والرغبات والشهوات وأشواك المخاوف والهواجس وأشواك الفتن والموبقات. والصيام من أهم الطرق المؤدية إلى التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن معاني لعلكم تتقون: تتقون المعاصي والذنوب، لأن امتلاء البطن بالطعام والشراب رأس البواعث على الفحشاء والمنكر. ومعلوم أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه من أثر الشهوات ما يجده الممتلئ، لذا قال إبراهيم بن أدهم: الجوع يرق القلب. وجعل محمد بن الفضل البلخي تربية البطن أصل الزهد حين قال: الدنيا بطنك، فبقدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا. ويقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله حول معاني قوله تعالى لعلكم تتقون: إن معنى التقوى في الآية هو الاتقاء، وذلك أن الصائم قد صام ليتقي شر حيوانيته وحواسه. فقوله إني صائم، إني صائم معناه إني غائب عن الفحش والجهل والشر، إني في نفسي لا في حيوانيتي. ومن معاني لعلكم تتقون: تتقون الجهل بقدر نعمة الله عليكم، وذلك أن الناس في خضم النعم المغدقة عليهم ينسون نعمتي الطعام والشراب، بل ينسون الجوع والعطش ويغفلون عن شدتهما، وبالتالي يسقط شكر النعمة من حساباتهم. ففرض الله عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن ليتذكروا نعمة الله عليهم، ومن كرمه أن جعل من ذلك عبادة يؤجرون عليها، حتى إذا ردت إليهم هذه النعم عند الإفطار شكروها وأدوا حقها. وانظر على سبيل المثال إلى ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند كل وضوء ليذكر نفسه بإحدى نعم الله عليه فلا يضل ولا ينسى. قال صالح ابن أحمد بن حنبل: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو. إذا أراد أن يتوضأ فكانوا يتوضؤون بالاستقاء المياه من البئر، فكان عند الوضوء بالذات الإمام أحمد لا يدع أحد يعني يستقي له الماء ويخرجه بالدلو من البئر، وإنما كان هو بنفسه. فكان الإمام أحمد يكون يعني جازعا، فإذا خرج الدلو مملوءا بالماء يقول الحمد لله، يخشى العقوبة التي هدمنا الله بها حين قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فكان يستحضر هذه النعمة المتجددة أن الماء موجود ولم يصر يعني غورا ولم يغب في أغوار الأرض. يقول صالح: كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، فكان إذا أخرج الدلو ممتلئا قال الحمد لله. قلت يا أبتي أي شيء؟ ما الفائدة؟ قال يا بني أما سمعت الله عز وجل يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. ثم يقول تحت عنوان حين تنتحر الهموم، يقول ابن الجوزي ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. مجرد ما حاول أن يهم فقط الهم بأن يحقق التقوى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، مصداق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الهدية الرابعة في هذه الهدية الخماسية أو البشارة الخماسية فهي أطيب عند الله من ريح المسك، وهو على سبعة أقوال كل واحد أحلى من الآخر، فتذوق معي هذه الحلاوة حتى تشتاق لعبادة الصوم وتداوم عليها. الأول أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، يعني خلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من المعدة إذا كانت خاوية وهو تغير رائحة الفم نتيجة الصوم، هذا عند الله أطيب من ريح المسك، مثل دم الشهيد يكون إيه اللون لون الدم والريح ريح المسك، فهكذا أطيب أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. المعنى الثاني أو القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أن الله يجزي الصائم بذلك في الآخرة فتكون ريحه أطيب من ريح المسك، كما يأتي الشهيد يوم القيامة وريح جرحه تفوح مسكا. القول الثالث إن الصيام سر بين العبد وربه في الدنيا، لذا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق ليشتهر الصائمون في الآخرة جزاء ما أخفوا صالح عملهم في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، كما أخفوا أيضا قيام الليل فأثابهم الله سبحانه وتعالى يعني بذلك كما في سورة الإنسان، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لأنهم أخفوا العباد وأخفوا القيام، فالجزاء من جنس العمل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. القول الرابع إن الصائم ينال من الثواب في الآخرة ما هو أغلى من المسك في دنياكم. القول الخامس إن فضل الصيام بين العبادات كفضل المسك بين الأشياء. القول السادس إن الله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما يصيبه على استعماله المسك، حيث أثاب الله على استخدام المسك في الجمع والأعياد. السابع أن الطيب هنا كناية عن القبول والرضا، وعلى الإجمال فهذه العبارة من أعظم الثناء على الصائم والمدح لفعله، ألا وهي عبارة ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أما الهدية الخامسة ففي قوله وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره معناه فرح بزوال جوعه وعطشه، وهذا فرح بشري، لكن هناك من تسامت روحه وعلت همته فلم يعد فرحه بفطره فحسب، بل فرحه الأكبر فرح سماوي يشبع روحه لا يشبع بطنه، وبتمام صومه وختام عبادته وتخفيف ربه عليه ومعونته له بهذا الفطر على بره وذكره. وإذا لقي ربه فرح بصومه أي بنيل الثواب وعلو المنزلة. وقبل أن تنفد جرعة الفرح المتولدة في قلبك من أثر الهدية السابقة عاجلك رمضان بهدية أغلى وجائزة أحلى، ألا وهي جائزة كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة، وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع، إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة، فهل يا ترى أعتقهم دون عمل عملوه أو جهد بذلوه؟ والجواب كلا والله، فافهم ما وراء الحديث من باعث حثيث وحث لطيف على أن تغتنم الفرصة قبل أن تضيع، وتبذل قصارى جهدك كل ليلة قبل أن يطلع عليك الصبح وأنت من المحرومين، وتسأل نفسك كل ليلة: هل اعتقت الليلة أم ليس بعد؟ وهل نجوت أم لازلت في الهالكين؟ واستمرارا لخصلة الكرم وعادة الجود التي اشتهر بها رمضان عن غيره من الأشهر، بعث إليك بالهدية الرابعة وعليها بطاقة موشاة بالذهب مكتوب عليها: موسم إنزال الكتب. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. والمراد بالإنزال القرآن في تلك الليلة إنزاله إلى اللوح المحفوظ، فإنه نزل عليه فيها جملة: ثم أنزل منه منجما في نيف وعشرين سنة. وسره كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام. سبحان من مدح شهر الصيام من بين الشهور وأحبه وأدناه فاختاره من بينها لإنزال كتابه المبرور، بل اختصه كذلك بأنه الشهر الذي أنزل فيه كل الكتب الإلهية على أنبيائه ورسله، ليكون بمثابة عيد نحتفل فيه بهذه المناسبة الجليلة: أول اتصال الأرض بالسماء، وأول استقبال لبركات الوحي الإلهي، وأول هداية تتنزل على العالم البشري. فلا عجب إذن أن نحتفل بميلاد هذا النور الجديد وهذا العالم السعيد. ورمضان يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأبلغ صفة، شهر رمضان أول صفة إيه؟ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولأن الهدايا اليوم لا تقدر بثمن، فقد استحقت أن يتم الإعلان عنها على لسان أعظم الخلق أجمعين وأقربهم إلى مرضات رب العالمين، حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عن عمرة آخرها عيد، فهذه أيضا من هدايا رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ومعنى قوله كحجة معي في ثوابها وجزائها، كحجة معي في روحانيتها ومشاعرها حين تجد لها نفس المذاق الذي وجده من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحجة معي في بركتها وأثرها في إحياء القلوب وتهذيب النفوس. وما أبلغ هذا الأسلوب في بث الشوق في قلب كل مؤمن ليخوض التجربة بنفسه ويذوق اللذة الغامرة والحلاوة التي لا توصف بالسفر إلى هناك. ولأن من أغلى هدايا اليوم فتح صفحة بيضاء وطي صحائف سوداء، فيحق لك أن تهش وتبش لأنك استلمت في يدك هدية العهد الجديد، الصفحة البيضاء جديدة تفتح في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا تصديقا بفرضية الصوم وعظمة ثوابه ووافر حسناته، واحتسابا أي طالبا الأجر من الله يقينا بثوابه، وكيف لا يثق في من لا يظلم مثقال ذرة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إيمانا واحتسابا. ومن الاحتساب أن تفعل ذلك طيبة بذلك نفسك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. فيا باغي الخير أقبل أقبل، ويا باغي الشر أقصر أقصر، وحر قلبي على من دعي إلى فتح صفحة جديدة مع مولاه فأعرض، ونودي أن جاءت الفرصة السانحة للمغفرة بأيسر السبل فأدبر. صوم شهر يمحو ذنوب العام، تعب أيام يلغي سيئات العمر، صحو ساعة يورث سعادة الأبد، ألا ما أغلى الهدية ثم أنتم تعرضون. ومن الهدايا الباهرة التي تشع ثوابا وتقطر أجرا والتي لم تكن تتوقعها أو تحلم بها يوما من الأيام. من هذه الهدايا أنك بالصيام وبأعمال الخير في رمضان تنافس الشهيد وقد تغلبه. فلئن بكى الصديق أبو بكر رضي الله عنه فرحا باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له لصحبته في الهجرة، فحري بنا أن تجري دموعنا فرحا باختيار هذا الزائر الكريم لصحبتنا هذه الأيام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي وهو حي من قضاعة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، يعني قدما وأسلما معا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، الشخص الذي توفي على فراشه بعد موت أخيه بسنة أو بعد استشهاده بسنة، ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه بالحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ ألم يعش بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى وكذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وفي حديث آخر: يعني ما من أحد أكثر ثوابا من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتسبيحه وتهليله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. مدرسة الثلاثين يوما، مدرسة الصبر ومدرسة رمضان، مثل أي مدرسة تقدم الأول أوراق للتقديم ثم يظهر نتيجة القبول، هل قبلت لتدخل هذه المدرسة أم لم تقبل. فمن الهدايا المبهجة المرسلة إليك عبر رمضان أخبار نجاحك في امتحان القبول في مدرسة الثلاثين يوما، مدرسة الصبر. فشهر رمضان هو شهر الصبر، لأن الصوم نصف الصبر، وأصل الصبر الحبس، وهو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، والثلاثة تجتمع في الصوم، فإن فيه صبرا على طاعة الله من صلاة وقرآن ومناجاة، وصبرا عما حرم الله من الشهوات، وصبرا على ما يجد الصائم من ألم الجوع والعطش. لذا كان رمضان جديرا بأن يسمى شهر الصبر، لأن الصائم يصبر فيه ثلاثين يوما على ذلك، فيكون بمثابة دورة تدريبية تعينه في مستقبله على أوامر الله بفعلها وعلى نواهيه بتركها، وذلك سائر أيام حياته. فاغرس بذور الصبر هذا الشهر لتجني ثمرتها طوال العام. ومن أعظم الصبر اليوم الصبر على محاولات الجهل عليك واستفزازك لتخرج من طاعتك ويفسد صومك. وفي الحديث: وإن امرؤ قاتل أو شاتم فليقل إني صائم مرتين. قال الزركشي: المراد بقوله فليقل إني صائم، إني صائم يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كف خصمه عنه، أو يقولها المرتين بقلبه وبلسانه معه، بقلبه ليكف لسانه عن خصمه، ويكف بلسانه ليكف خصمه عنه. لسان حالك: ليس عندي وقت للخصام، وما عندي زمن لسيء الكلام، بل كل وقتي ذكر وجميع كلماتي تسبيح. والآن مع الهدية التي سيستمر أثرها معك بعد ذهاب الضيف، وستبقى ثمرتها بعد أن يغادر هذا الشهر الكريم. فكلمة رمضان كريم صحيح هي لم تثبت في السنة أو لا دليل على أنها مما يهنأ به في دخول رمضان، لكن هي كلمة لها مغزى كما ذكرنا أن هو الضيف اللي جاي هو اللي بيكرمنا، المفروض أن الضيف إحنا بنكرمه، لكن هو أصلا هو اللي جاي بكل أنواع الكرم كما ترون وبهذه النفحات. فمن الهدية، الهدية التي يأتي بها رمضان بناء أسوار المراقبة، يحصن الإنسان وينمي فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته عز وجل. فاسأل نفسك لماذا تحرص عند وضوئك وأثناء المضمضة على ألا تتسلل إلى حلقك قطرة ماء واحدة؟ لما كل هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك أحد ولن يعلم بك أحد حتى لو تجرعت جرعة ماء، فكيف بخطرة؟ هذه المرأة التي تقف في المطبخ لتطهو الطعام أمام أشهل المأكولات وأبرد المشروبات، بل ربما ذاقته بطرف لسانها ثم لفظته بحركة سريعة كي لا تدخل جوفها مع أنها وحدها، فأي تهذيب هذا الذي أحدثه الصوم في النفوس؟ وأي تدريب عملي على استشعار المراقبة في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال؟ إنها بذرة إخلاص أهداها لنا رمضان، فنمت واستوت على سوقها، مما جعل رب العزة سبحانه يفاخر ويفرح بعبده لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله كما في الحديث. وهذه المراقبة لا تصل إليها إلا من خلال تجريب وتدريب في أحوال مختلفة وأوقات شتى، فهي أشبه ما تكون بعضلات الجسم في أن نموها في استخدامها والاعتماد عليها، ولهذا زار رمضان، فإذا استعملتها وشغلتها تنمو، إذا أهملتها تضمر، فنفس الأشياء. فانظر إلى الذين يأتون الفضائل ويقومون بالواجبات من خلال قصر الأبوين أو تحت وطأة القانون أو ضغط المجتمع، فإذا خلوا بأنفسهم أو ضعف ذلك الضغط أو تلاشى أتوا من الرذائل والمعاصي ما يستطيعون. والآن مع هدية تضاعف البركة في الدنيا والدين مع ما يواجهها من إعراض الغافلين وإهمال الكثيرين الذين لا يدركون أن هذه الهدية هي مستودع البركة. فما هو مستودع البركة؟ هو السحور، عبادة جليلة يغفل عنها الكثيرون وينامون عنها، مع أنها منبع الخير وسر النماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك، فإنه هو الغداء المبارك. وهذا حديث صحيح. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تضييعه فقال: إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها. والبركة هي الزيادة والنماء، وذلك بنزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه. فالبركة في المال زيادته وكثرته، وفي الدار سعتها وسكينتها، وفي الطعام وفرته ولذته، وفي الأولاد كثرتهم وحسن أخلاقهم، وفي الأسرة انسجامها وتفاهمها، وفي الوقت اتساعه وقضاء الحوائج فيه، وفي الصحة سلامتها وتمامها، وفي العمر طوله وحسن العمل فيه، وفي العلم الإحاطة والمعرفة. فالبركة إذن جماع لكل الخير وطريق موصل لكثرة النعم، فلا غرابة بعد ذلك أن نجد في طلب هذه البركة اليوم في شهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر مبارك، وفيه ليلة وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بل عمت فيه البركة كل شيء حتى إنها لتشمل الطعام، فيصير في الطعام هذه البركة. إذن ما معنى البركة في السحور؟ من البركة فيه أنه يعطي القوة على الصيام وغيره من الأعمال الصالحة أثناء النهار. يعني هذا معروف، الإنسان يصوم بذات كان يوم يعني طويلا، فيحتاج للطعام بحيث يقوى على الصيام، بالذات الشخص اللي عنده سكر مثلا، الناس تقول السكر لازم الصحر اللي تبقى مشكلة كبيرة، والإنسان العادي أيضا يحتاج ليكون معاه جزء من يعني شيء من الوقود أثناء النهار حتى لا يشق عليه الصيام. فالسحور يعطي قوة على الصيام، فهو عبادة من هذا الحيثية أنه عون على أداء الطاعة والأعمال الصالحة أثناء النهار، فيجد المتسحر في نفسه نشاطا يبعثه على أداء الفرائض والنوافل في همة وعزم. ومن البركة فيه إدراك وقت السحر، لأنه إذا استيقظ في ذلك الوقت ليتسحر طبعا سحورا خفيفا يعني، فيغتنم بالمرة هذا الوقت في الدعاء أو في الصلاة أو في المناجاة ونحو أو قراءة القرآن ونحو ذلك من الخيرات. فهذا الوقت وقت السحر هو وقت التنزل الإلهي والاستغفار المبارك. ومن البركة فيه أنه أضمن لترديد أذان الفجر مع المؤذن وإدراك الصلاة في وقتها مع الجماعة مع ما في ذلك من الفضل الجزيل. ومن البركة فيه أن الصائم إذا تسحر لا يشق عليه تكرار الصوم بل يشتاق إليه، خلافا لمن لا يتسحر فإنه يجد مشقة قد تثقل عليه العودة للصيام. ومن البركة فيه أنه يكفي فيه القليل ولو كان جرعة ماء، قال صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بالماء، وإن كان قد قال أيضا عليه الصلاة والسلام نعم السحور التمر، نعم السحور التمر، فإن فعلتم ذلك وواظبتم عليه استحققتم صلاة الله عليكم وهي الرحمة وصلاة ملائكته عليكم وهي دعاؤهم لكم بالرحمة، فكيف بعدها أو فكيف بعدهما لا ترحمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والسحور ما هو إلا إعداد للصيام، فما ظنك بالصيام نفسه؟ أما وقت السحور فيدلنا عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي حدث أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، فسأله سائل كم بينهما، يعني كم بين الأذان والسحور، قال قدر 50 أو 60، يعني قدر 50 أو 60 آية. إذن كلما غلت الهدية كلما عظمت الفجيعة بفقدها وزادت الحسرة على فواتها، خاصة إذا كانت هذه الهدية من نوع هذه الهدايا التي يحملها معه رمضان الجواد الكريم إذا شرفنا بزيارته. فما مضى من الهدايا في كفة وما يأتي في كفة أخرى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ولأن الصائم كابد الجوع والعطش استحق أن يدخل من باب الريان حيث ينمحي الجوع والعطش، لأن الجزاء من جنس العمل، ومجرد ذكر اسم هذا الباب يبعث في القلب الراحة. يعني مجرد أنك تسمع كلمة الريان، الريان تروي روح الإنسان، فكيف إذا دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدي؟ يعني أنت في الدنيا إذا سمعت كلمة الريان تشتاق نفسك إلى هذا وترتاح إليه. في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يقول فإذا كان مجرد ذكر هذا الاسم يبعث في القلب الراحة، فكيف إذا دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدي ليذهب معنى التعب إلى مجاهل النسيان إلى غير رجعة. واكتفى الحديث بذكر الري عن الشبع لدلالته عليه، أو لأن العطش أشق على الصائم من الجوع، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تفردهم بالدخول من هذا الباب ونيلهم لهذا الشرف دون غيرهم بقوله لا يدخل منه أحد غيرهم. من مفاجآت رمضان أن الله سبحانه وتعالى حررك فيه من كل القيود. رمضان هو هنا بيسميه يوم الاستقلال، عيد في بعض الأمم عندهم حاجة اسمها يوم الاستقلال، يحتفلون بالإيه؟ يوم التحرر يعني. فهو يصف أيام رمضان بأنها أيضا يوم الاستقلال، لأن الله حررك فيه من كل القيود ووضع عنك إصرك وأغلالك التي كانت عليه. لذلك استحق أول يوم في هذا الشهر أن يطلق عليه اسم يوم الاستقلال. في غمرة الأحداث وكثرة مشاغل الحياة قد يفقد الإنسان الذاكرة فينسى الغاية التي خلقه الله من أجلها، وبدلا من أن تكون نعم الله عليه من طعام وشراب دالة على الله تصبح صارفة عنه وتطلب لذاتها وتعبد من دونه، ويصبح العبد ويمسي ساجدا للدينار راكعا للدرهم، ويجتذبه الشرف وتستهويه الرئاسة، ويستعبده من يمدحه ولو بالباطل، ويعادي من ينصحه ولو بالحق، فيأتي رمضان ليعيد الأمور إلى نصابها ويرد للنعمة دورها المنشود. ثم إن رمضان فرصة ذهبية لمن كان مفرطا في صلاته فلا يصليها مطلقا أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد، ليجد نفسه اليوم منجرفا مع الجموع المدفوعة بسيل الإيمان ورصيد الفطرة إلى بيوت الله. رمضان فرصة ذهبية لكل شاب سلك طريق الحرام ليكون فرصة لتغيير المسار والهروب من غضب الجبار، ويتجنب التجرع من نفس الكأس ولو طال الزمان. يقول الشاعر: من ناله داء الهوى بذنوبه فليأتي في رمضان باب طبيبه، فخلوف هذا الصوم يا قوم افهموا أزكى من المسك الشدي وطيبه، أوليس هذا القول قول ملككم، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. رمضان فرصة ذهبية لكل من أوقعه الشيطان فريسة لذنب أو أسيرا لعادة قبيحة أو خطيئة مرذولة، فيزوره رمضان اليوم ليلقي إليه بحبل النجاة ويدليه في بئر الخطيئة لينتشله. ودورك أيها المبتلى المداومة على ترك المنكرات ما استطعت، والتشبث بالخيرات إلى حين حتى تلمح بصيص النور أعلى البئر، ثم تداوم على ذلك وتستمر، وعندها فحسب ييأس منك الشيطان وليس قبل. هذا إن أردت النجاة، وإلا ظللت في غيابات الجب دون أن يلتقطك أحد السيارة، وعندما تموت أخشى أن يتحقق فيك قول القائل: كم من متحسر تحت التراب. هذه المداومة هي المفتاح الذي سبق وأرشدك إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى ليفتح الله به عليك. قال رحمه الله: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك، فرآك مداوما ملك ورفرك، أيس منك. وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين طمع فيك. فرمضان فرصة ذهبية لمن أصابته نزلة فتور ونوبة كسل بعد أن اعترته ثورة نشاط وثورة عمل. فيا من كان له حال مع الله فانقلب، يا من استزله الشيطان ببعض ما كسب، يا من نسي ربه وهو يلهث وراء دنياه بحثا عن الذهب، قيام الليل يفقدك رياح السحر تبحث عنك، كتاب الله مشتاق دموعك طالت غيبتها. أخي الغائب إن كان قد اعتراك ضعف بعد قوة فاشكو إلى الله ضعفك، فإن لطفه بالضعيف أكبر. أبعد حلو الود والمواصلة تؤثر مر الهجر والمفاصلة، أما أنا لك أن تذكر حالك القديم وتبكي على ما فاتك منه وتخاف من طول الهجر وتهرب من هول القطيعة وتتأهب لعقد الصلح معه قبل أن ينادى فيك بالرحيل ويطلبك للمساءلة فتجد نفسك خاشعا من الذل بين يديه. ومن هداياه اليوم هدية مباركة ادخرها لك رمضان ليفاجئك بها قبل رحيله مباشرة لتكون أحلى هداياه وآخرها، وهي هدية تساوي عمرك كله إن لم تكن أفضل وأغلى، فأعد قلبك لتلقي مفاجأة ليلة العمر. هذه من أعظم هدايا أو أعظم هدايا في رمضان، ليلة العمر. يكفي في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إن الرتابة الدائمة والسير على وتيرة واحدة في الحياة يبعث على السآمة والملل، لكن الإسلام العظيم أعطى الحياة طعما آخر ترمي به خلف ظهرها كل سآمة وملل. ففي الصلوات الخمس كسر لرتابة اليوم، وفي صلاة الجمعة كسر لرتابة الأسبوع، وفي شهر رمضان كسر لرتابة العام، وفي ليلة القدر كسر لرتابة ليالي الشهر، وفي كل محطة من هذه المحطات يجدد الإنسان إيمانه ويعيش حياة جديدة حين يقف على معاني يتذوقها لأول مرة، لتعيده إلى الصواب إن كان قد انحرف، وترفع همته إن كان قد وهن أو كسل. والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده اختصاص التفاضل، فهو الذي فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأوقات على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار، بل فضل بعض الطعام على بعض، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ومن ذلك تفضيله لليلة القدر على سائر الليالي. وقد سميت ليلة القدر بهذا الاسم لخطرها وشرفها على جميع الليالي، أو كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، بيحصل فيها التقدير الحولي. يقول ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. ويقول الرازي: واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيفا وثمانين سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. يعني مش أفضل من عمر لو إنسان عاش سنوات طويلة وأحيا ليلة القدر في هذه السنوات كلها، فسوف تضيف أعمارا إلى عمره، كأنه أنفق هذه الأعمار يعني كلها في العبادة فقط، لم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يلغو، فهكذا. فالأمر في الحقيقة هو أعظم مما قال الرازي رحمه الله تعالى. يقول تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، لم يقل إنها مثل ألف شهر، لكنه قال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، لم يقل كألف شهر، إشارة إلى أنها خيرية مطلقة ليس للعدد فيها مفهوم. وكلما كان العبد أشد إخلاصا لله وأكثر إقبالا عليه كانت مضاعفة ثوابه أعظم. ألا ما أعظم هذه الليلة، ليلة من أنوارها كأنها نهار، ليلة هي أحلى حسنات الدهر وأطيب لحظات العمر. نعم وأيم الله، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة تفتح فيها الأبواب ويقرب فيها من تاب، ولا يرد من طرق الباب، بل يسمع منه الخطاب ويأتي على الفور الجواب، فيكتب له الليلة ما لا يدركه العقل من الثواب، فماذا أنتم فاعلون. يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك الليلة فإنها تعدل العمر كله. بين يديك الجواهر والدرر، فلا تضيع عمرك في الطين والمدر. الدرس العظيم هنا ليست العبرة بطول الأعمار، بل بما تحويه من أعمال الأبرار. وليس المهم أن تمتد بك الحياة، ولكن المهم أن تملأها بالخير. خيركم من طال عمره وحسن عمله. ورب لحظة واحدة من مجتهد خير من أيام الحياة كلها من غافل بليد. فاقتنص كل لحظة اليوم، ولا تفرط في رأس مالك، فإنه لا يعوض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها، لذا كان يوقظ أهله ليالي العشر رجاء أن يدركوها، بل وحث على قيامها بأبلغ العبارات وأعظم الترغيب والتشويق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مع أنه قال في حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يقال إن أحدهما تغني عن الآخر، فليلة القدر ليلة من ليالي رمضان، فلما هذا التخصيص بعد التعميم؟ إذا عرف السبب بطل العجب. والسبب يخبرنا به الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. ثم هنا يعلن سر الأسرار، سر الأسرار أخطر سر وأعظم سر، مما لا سبيل إلى إدراكه والإحاطة به إلا من نافذة الوحي الشريف. يقول: لم يحدها النبي صلى الله عليه وسلم بليلة معينة، بل قال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وقال في موضع آخر: ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال في موضع ثالث: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. بل إن أبي بن كعب رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم يقول: والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. وكان أبي يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، يعني بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. والذي يغفل عنه كثير من الناس أنه لا يلزم من تخلف العلامة عدمها، يعني هذه العلامة غير لازمة والقطع، مش شرط أنها لو ما لقيناش العلامة يبقى ما كانتش ليلة القدر، كما بعض الإخوة يصحوا الصبح وإيه يعودوا ينظرون في الأفق ونحو ذلك، مش شرط إذا تخلفت العلامة أنها تكون إيه يعني معدومة. ورب قائم فيها ولم يرى من علاماتها شيئا، وهو أفضل عند الله وأكرم ممن رآها لكنه كسل ونام. فيقول يعني ما في داعي أن نضيع الوقت في مناقشة أي ليالي ليلة القدر ونحو ذلك، بل الحكمة والحزم أن نغتنم كل لحظة، لأن حكمة إخفائها أن من أرادها أحيا ليالي كثيرة طلبا لموافقتها، فتكثر عبادته ولا يتكل على إصابة الفضل في ليلة واحدة فحسب، بل ينال ثواب ليال كثيرة طلبا لها. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حكمة إخفاء هذا السر العظيم في قوله: وعسى أن يكون خيرا لكم. وعسى يعني أن إخفاءها يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خيرا لكم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين جدل، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وهذا الحديث لا شك أن فيه درسا أيضا عظيما، وهو أن جدال رمضان علقم، فهذان الرجلان هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما، فهذا يدل على أن الخصومة مذمومة وأن الجدال سبب الحرمان. رفعت ليلة القدر ونسيها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب وقوع جدال من رجلين، فهذا يدلون على مبلغ بغض الله سبحانه وتعالى للجدال، بل هم قوم خصمون. وقال عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إنسان المجادل الذي يحب الخصومات ويناوش الناس ليريد أن يحصل أخذ ورد، وما يعني يتخلل ذلك من العدوان والإساءة إلى الآخرين. والنبي يعني صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فما تقولش بقى فلان سكت لأنه ليس على حق أو لأنه كذا أو كذا من هذه الظنون السيئة، وإنما قد يكون السكوت عند المجادل عبادة، لأن المجادل أحيانا يعني تفضح نيته بأنه يتكلم بكلام يكشف عن أنه ما هو قصد أبدا إرادة الحق، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد الجدل والمشاكسة. فهذا لا يحل إجابة قليل سؤاله ولا كثير كما قال العلماء، لأن هذا يريد الجدل ولا يريد الوصول إلى الحق. يعني قد يظهر منه مثل ذلك ما حصل من ذلك العالم الذي أتاه رجل فقال له: ما قولك في كذا وكذا؟ فسكت عنه ولم يجبه، فرد عليه فقال: أخطأت. يعني هو مردش عليه أو قال له يعني ما تسأل هذا السؤال، فقال: أخطأت. قال له الشيخ: يعني كيف تقول أخطأت وأنا ما أعطيتك جوابا أصلا؟ فتناوله الناس تلامذته من حوله أرادوا أن يعني يؤذوا هذا الرجل، فقال له: دعوه، هذا رجل خرج من بيته ليخالفني، هو خارج أصلا ناوي أي شيء أقوله سوف يخالفني فيه. فيعني سبق لسانه إلى ما أخفاه في قلبه فأظهره بدون ما يستدعي الإظهار. فكما يقول الشاعر: ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا. فذا مش اطلاع على في القلوب، ولكنه بيظهر على الإنسان المجادل ما قال العلماء في مثله إن الشخص الذي يريد المراء لا يحل جواب قليل سؤاله ولا كثير، لأن لا يريد الحق وإنما يريد الجدل والمشاكسة، فالجدل من أسوأ الأخلاق. ولذلك يعني انظر إلى شؤم الجدل هنا في هذا الحديث، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ليلة القدر أيضا من فضلها ما قاله الشعبي في حقها: ليلها كنهارها. وقال الشافعي: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. ثم إن أفضل أعمال الليلة كما قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. يقول ابن رجب: إن المقصود من قول سفيان أن صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يخل فيها، يعني هو تقوم الليل لكن تكثر من عبادة الدعاء داخل الصلاة. فأفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع. فإن فاتك زمن العطاء وضاعت منك فرص الثراء، فمد اليد للسؤال بعد ذلك حيلة الحمقاء. ثم يبرز معنى مهم من المعاني إحلاء ليلة القدر في العشر الأواخر في رمضان بعنوان: تقديم طلبات العفو، التماس العفو، التماس العفو. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فالعفو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، ومعناه المتجاوز عن سيئات عباده، الماحي لآثارها وإن عظمت. فالحديث يشير إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب عليه سؤال العفو للرضا، إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهرين من الذنوب، وأما من تلطخ بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو. طيب، ده الإنسان قام معظم رمضان واجتهد في العشر الأواخر ومع ذلك يسأل الله العفو حتى بعد هذا الاجتهاد؟ يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقاما، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. ولذا يقول يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك مذ جفا، رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا. ثم إن دعاء العفو أنجى، فقد كان شيخ الإسلام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كثيرا ما يقول في مجلسه وفي غير مجلسه وفي رمضان وفي غير رمضان: عفوك يا عفو عفوك، في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند تطاير الصحف عفوك، وعند ممر الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك. وكان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته: إلهي ما أكرمك، إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها. يعني الطاعات ما هي إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بيدك، وإنما هي توفيق وإعانة من الله عز وجل. إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها، وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها، فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك، ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك. وكان يقول: لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته. ويقول يحيى: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء؟ كيف أمتنع بالذنب من الدعاء؟ كيف يمنعني الذنب من أن أدعوك وأسألك وأنت لا تمتنع بسبب الذنب من تواصل العطاء؟ ويقول: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. يعني التوحيد، الإيمان والتوحيد عند المسلم كان قويا إلى حد أنه الإسلام يجب ما كان قبله. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان التوحيد لا يعجز عن هدم ما قبله من الكفر بل هو أقوى يمحوه تماما، فهل يعقل أنه أن التوحيد يعجز عن محو ما بعده من ذنب؟ هذا معنى الكلمة. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. ويقول: إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو، ولا تغيظه بشيء، هو أنكى له من عفوك عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي في حسن عفوك عن جرمي وعن زللي. إن كنت أسرفت حينا فاقبل توبتي كرما، وابدل بذنبي ثوب الخائف الوجلي. فليلة القدر ينبغي أن نتعامل معها على أنها نقطة تحول، وأن ليلة القدر تتمخض عن ولادة جديدة لكل مسلم على وجه الأرض. فلا بد إذن أن تكون نقطة تحول في حياته، لا مجرد ليلة عابرة تؤدى فيها الاجتماع الناس في المسجد ويحضرون الختم ونحو ذلك، ثم لا يلبثوا أن ينفضوا لتجد المسجد في الليلة التي تليها ساحة جرداء يئن من الجفاء وقلة الوفاء ممن سبق وأن أغدق الله عليهم العطاء. هنا يقول العنوان: أنت وشاة الراعي. أنت وشاة الراعي. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تكن شاة الراعي أعقل منك، تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. يعني إذا صاح في الشاة صاحبها تنزجر، أو إذا أقبلت على مكان فهشها أو يعني صاح فيها فإنها تنزجر. فيقول يعني: ما تجعل الشاة أفضل منك، يزجرك ربك سبحانه وتعالى وأنت لا تتحرك ولا تتأثر. يقول: لا تكن شاة الراعي أعقل منك. هذا من كلام الحسن البصري: لا تكن شاة الراعي أعقل منك، تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. وأنت كم زجرتك آيات الله، من النار تخوفك فلا تخاف، وإلى الجنة تدعوك وكأن المخاطب غيرك، ومن الله تحذرك فتتعرض لغضبه. يا أخي الغنم وهي التي لا عقل لها تحذر من ذئب يفترسها فينهي حياتها، أما علمت يا معدودا في أولي الألباب أن الشيطان هو ذئب الإنسان؟ أما تخشى أن يفترس الشيطان إيمانك وينهش قلبك فتدخل النار مع الداخلين؟ الغنم تطيع راعيها لعلمها أنه يقودها إلى مرعى خصيب أو يزدرها عن واد سحيق، وأنت ألا تطيع ربك وهو إلى مراعي الجنة يدعوك وعن أودية النار يزجرك؟ ومن أجل ذلك أرسل رسله إليك تترى، فإذا نسيت ذكرتك آياته التي عليك تتلى، إذا أعرضت رغبك في الجنة وشوقك لعلك ترضى. أتبيع الذهب بالخشب وتزعم أنك عاقل؟ أتعبد أعدى أعدائك بمحاربة أقرب أوليائك ثم تدعي الفهم؟ أتترك جنة عرضها السماوات والأرض لأجل جيفة وتعد نفسك من الأذكياء؟ ويحك الدنيا تهين من أكرمت ثم تحبها، والأرض تأكل من أطعمت ثم تركن إليها؟ أتمر عليك خير أيام الدنيا وأنت في الهوى قد شد عليك الوثاق؟ والله لن يلتفت إليك أحد حين تعض يديك من الحسرة يوم التلاق. الراحة والجنة ضرتان فاختر إحدى الضرتين، الرجولة همة لا صورة فكن رجلا، مراكب الأبرار سبقتك إلى جوار المختار، وأنت واقف على الساحل محتار وترى الفلك مواخر فيه، ويحك ألا تغر؟ المهر اليوم يسير يكفيك فيه وقفة تتزود خلالها، ثم نهضة تنطلق بعدها، وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تنتظرك، والنعيم يستقبلك، والحور تستبطئك، والكل مشتاق إلى خدمتك. الحديث لك يا معرض، أنت المراد يا غافل، أخبرني ألك عمر غير هذا العمر؟ أتملك غير هذه الأيام؟ والله لا حيلة لوعظي طالما أغلقت في وجهي الباب، ولا عذر لك اليوم لأنك وحدك صاحب القرار ومصيرك الآن بيدك. وهذا الشهر هو أنسب شهور التوبة، وهذه الأيام أرجى أيام القبول، وأمامك أسهل فرصة لاتخاذ قرار الرجوع. فإن أبيت إلا الإصرار على رفقة السوء لقتل الأوقات وإيهاج شيطانك بالنوم على الأفلام والشاشات وتحطيم ما تبقى من فطرتك بالتسكع في المقاهي والطرقات، فحسبي أني أهديت لك الهداية على طبق من ذهب، ثم تخيرت لنشرها أفضل الأوقات، وأنت الوحيد الذي تأبى النجاة. منعوك من نيل المودة والصفا لما رأوك على الخيانة والجفا. إن أنت أرسلت الدموع تندما جادوا عليك تكرما وتعطفا، حاشاهم أن يظلموك، وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا. هنا أمران احرص على أن تقدمهما لرمضان ضيافة وكرما أثناء زيارته إياك. الأمر الأول هو كثرة التلاوة، والأمر الثاني هو لذة التدبر. أما كثرة التلاوة كما بذلنا النصيحة في رمضان الماضي، ينبغي الإنسان يكون صريحا مع نفسه، يكون صريحا مع خلاصة التجارب في رمضان. إن بعض الناس تقول في رمضان سأفعل كذا وكذا وكذا، وأقرأ من الكتب كذا، وأجتهد في دراسة الفقه وكذا وكذا إلى آخره. رمضان مصمم ومخلوق للقرآن، فاختصر الطريق على نفسك. لو شتت نفسك في مطالب كثيرة سوف يعني لا تنجز يعني كما ينبغي، وإنما جرد رمضان للقرآن، وقف كل حاجة الآن وانشغل فقط في رمضان بالقرآن. دي النصيحة الذهبية، ومن يخالفها في الغالب بيجي على آخر رمضان يقول يا ريتني كنت إيه ركزت في القرآن كما نصحت، لأن رمضان هو متصمم للقرآن قراءة وتلاوة وتدبرا. كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. يعني موضوع أن إحنا مش بنعمل الدروس في رمضان مش عشان أجازة، واخدين أجازة، لا، ده لأننا مشغولين أكتر من غير رمضان بالقرآن وبالقيام وكذا وكذا. فمش موضوع أجازة من العبادة، وهي أشرف العبادة من العبادات الشريفة طلب العلم، لكن حتى يحصل هذا التركيز في هدف واحد وهو الالتصاق الشديد بالقرآن الكريم. كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على القرآن. وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. من ذا يلومهم؟ من يلوم هؤلاء السلف الصالحون من الأئمة والصالحين في التفرغ للقرآن فقط في رمضان؟ من يلومهم؟ يجعل هنا يا لائمي في حبه، يعني يا لائمي في حب القرآن الكريم في رمضان. من ذا يلومهم هم يسمعون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والقرآن 300,000 حرف تقريبا، أي أن الختمة الواحدة تهب صاحبها 3,000,000 حسنة، 3,000,000 حسنة لو ختمت القرآن. وفضل الله أوسع وأعظم، ولسنا نقصد أن نعده أو أن نحصيه، لكن هدفنا أن نرغب فيه ونشوق إليه. أما إذا ضعفت الحسنة إلى 700 ضعف فمن الذي يوثق لذلك حصرا ولا عدا؟ وهل سمعتم عن تاجر يقعد عن تجارة رائجة أو يزهد في أرباح سهلة وافرة؟ قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3. يقول ابن رجب ردا على ذلك: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. يقول أوس بن عبد الله: نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن. فهذا مقياس اختبر به نفسك، هل تثقل عليك قراءة القرآن؟ وتذكر قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. ثم يتكلم الأمر الثاني في رمضان بجانب تلاوة القرآن الكريم: لذة التدبر. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قيل إنهم لا يفهمون مقاصده ولا يتدبرون يعني معانيه، وبالتالي لا تصل إلى قلوبهم. ثم يقول أيضا إن هنا في عقد، كل واحد يعمل يوقع هذا العقد، مشروع ترميم، عملية ترميم، فكأن الإنسان يعني في مشروع ترميم لنفسه، كأنه هيعلق كده على الباب للصحابة اللي يجي يسلوه وياخدوه بقى معهم في الأماكن اللهو وكذا، مغلق للإصلاح، مغلق للإصلاح، تفرغ للإصلاح الآن في هذا الشهر الكريم. فيقول وقع معي هذا العقد واشترك معي في هذا المشروع وجرب اليوم هذه الوصفة، فإن من جربها ذاق حلاوة القرآن، ومن ذاق حلاوة القرآن استحلى التهجد واستعذب السهر. بنود هذا المشروع خمسة، وهي دعوة للفهم، يعني الفهم وتدبر آيات الله تبارك وتعالى، كما يقول الشاعر: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. جاء رجل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الرحمن، في أي شيء أجعل فضل يومي، في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم. قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن، يعني علم فهم القرآن وعلم تدبر القرآن. أيضا يندب الإنسان إلى تحسين صوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. أيضا يلفتنا إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وأعطها أذنك، فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فقال يحيى بن أيوب: دخلت مع زافر ابن سليمان على الفضيل بن عياض بالكوفة، فإذا الفضيل وشيخ معه، فدخل زافر وأقعدني على الباب. قال زافر: فجعل الفضيل ينظر إلي، ثم قال: يا أبا سليمان، هؤلاء أصحاب الحديث، ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد. يعني حتى الإمام يحيى بن معين نفسه رحمه الله تعالى لما قيل له إيه في الاحتضار: ما تشتهي؟ قال: إبيت خال وإسناد عال. إسناد عالي يعني قلة عدد الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام بقدر المستطاع. فانظر إلى المنطق الذي خطب به الفضيل أهل الحديث الذين حضروه، فنظر إليه وقال: هؤلاء أصحاب الحديث، ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد، ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه، إسناد عالي ولا شك فيه، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى: نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد. ثم قرأ الآية: فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس. قال: ثم غشي عليه وعلى الشيخ. نارا وقودها الناس والحجارة، هذه أيضا إشارة إلى تذكر مثل هذه الآية الكريمة التي لا شك فيها أن الله تعالى قال، لأن القرآن، والقرآن طبعا يعني متواتر. يعني يختم الكلام بالكلام على العيد في الحقيقة، فيقول: العيد الحقيقي بقى للإنسان ليس فقط العيد الفطر الذي هو يعني جائزة رمضان الدنيوية، وإنما يقول، ينقل عن أبي إسحاق الألبيري وهو يبين حقيقة العيد، يقول: ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك، لا أن تجر به مستكبرا حللك، كم من جديد ثياب دينه خلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك، ومن مرقع الأثمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض لما هلك. فنكتفي في هذا القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.